محتل وين روح اليدين جيش المهدي صور الخيل هذا اللابس جبل يصلي هذا اللابس جبل يصلي صدره ما يقطع للعيلة صدره ما يقطع للعيلة صدره ما يقطع للعيلة صدره ما يقطع للعيلة طار الديوان ينريده خايل لو طار نصيده ما نسكت لها يا بعيده ما نسكت لها يا بعيده بينا اللي عندك آيا ويله بينا اللي عندك آيا ويله بينا اللي عندك آيا ويله صفت ملهوفة عشاق السيد والكوفة دول أهل الغيرة المعروفة دول أهل الغيرة المعروفة وعايلهم ما نام بليلة عايلهم ما نام بليلة عايلهم ما نام بليلة رجال تنشف الدمعة والعاداهم كسرة وضلعة كربات السيد والجمعة كربات السيد والجمعة من دمهم خجلانة تشيلة من دمهم خجلانة تشيلة من دمهم خجلانة تشيلة بعنا القاع وساومنا عالمحتل ما يبرد دمنا للجمعة السيد علمنا للجمعة السيد علمنا ما نتحمل يوم العيلة ما نتحمل يوم العيلة ما نتحمل يوم العيلة دائرة الإعلام الحربي لجيش الإمام المهدي عجل الله تعالى.